بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الشبهات والجواب عنها. فما الغرض من إيراد أهل الأهواء هذه الشبه على أهل السنة؟ ما غرضهم؟ ماذا أرادوا بإيراد هذه الشبه على أهل السنة؟ لإلزام أهل السنة بموافقتهم على التأويل، أو بالسكوت عن تأويل أولئك والمداهنة فيه؟ فيقولون: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ والجواب عن هذه الشبه المذكورة من وجهين. نعم، تفضل. مجمل ومفصل. المجمل له شقان. الشق الأول أن لا نسلم أن تفسير السلف صرف لها عن ظاهرها، بل هو تفسير لما تبادر من السياق وظهر منه بحسب التركيب والقرائن، وهذا تفسير بالظاهر وليس صرفا للظاهر. الشق الثاني: لو سلمنا أن تفسيرهم صرفا عن ظاهرها، فالذي أوجب ذلك دليل من ماذا؟ من الكتاب والسنة، إما متصلا بالدليل أو منفصلا عنه، بخلاف تأويل المؤول وتعطيل المعطلة، فإن تصرفهم للنصوص عن ظاهرها إنما هو لمجرد ماذا؟ لمجرد شبه عقلية يزعمونها، يصرفون بها الأدلة عن ظاهرها. والمفصل ما معنى الجواب المفصل؟ جواب تفصيلي، جواب عن كل دليل بماذا؟ بما يتعلق به، فيأتي بالدليل الذي زعموا أن السلف أولوه ويرد على زعمهم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بثلاثة أمثلة. من حكى هذه الأمثلة؟ وهل هي ثابتة عن المحكي عنه؟ حكاها أبو حامد الغزالي عن من؟ عن بعض الحنبلية، عن الحنابلة، عن الإمام أحمد. وهل هي ثابتة؟ هي كذب على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هذه الحكاية كذب على أحمد، وفي سنده انقطاع بل إعضال وجهالة. ما هي هذه الأمثلة؟ الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نبدأ بالأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. نعم، كيف يكون الجواب؟ أولا، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نحتاج إلى أن نشتغل بتأويله أو بماذا؟ بالخوض فيه. لماذا؟ لأنه لم يثبت. هذا شيء، لو سلم أنه ثابت، أثبت موقوفا عن ابن عباس، أو سلم أنه ثابت من باب التسليم الجدلي، كيف يكون الجواب عنه بلفظ الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه؟ أن الحديث نفسه جاء، أو أن الأثر نفسه جاء مفسرا للمراد منه، وذلك من موضعين في الحديث. الموضع الأول قوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من قوله في الأرض. هذا التقييد بالأرض لا معنى لتقييد صفات الله سبحانه وتعالى بالأرض، فدل على أن هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات، لأنه جاء مقيدا بالأرض. طيب، ها هذا معنى قول شيخ الإسلام حكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. حكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. جاء مقيدا بالأرض فدل على أنه ليس من أحاديث الصفات. طيب الشيء الثاني قوله كأنما صافح الله وقبل يمينه، من أين؟ ما هو وجه الاستدلال به على أنه على أن اليمين ليس على أن الحجر الأسود ليس صفة من صفات الله؟ أنه شبه من قبله وصافحه، فكأنما قبل الله وصافح يمينه، فهو يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك مشبه، على أن هناك مشبها ومشبها به، والمشبه هو غير المشبه به بداهة، لأنك إذا أردت أن تشبه شيئا بشيء دل على أن المشبه شيء والمشبه به شيء آخر. فإذا هذا كله يتبين به أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم. يقول ما حال أبي حامد الغزالي، هل هو صوفي أم معتزلي؟ هو صوفي، عنده تصوف، وحصل له خوض وخلط كبير في كتبه. يذكرون عنه أنه في آخر عمره رجع ولكن السم الزعاف لا يزال في تآليفه، لا يزال في تآليفه، فأمره إلى الله باعتبار ما حكي عنه من رجوعه وتوبته. وكتبه يحذر منها مثل كتب الإحياء، إحياء علوم الدين، التي يسميها بعض أهل العلم إماتة علوم الدين، حشر فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة وقصص وهكذا، كرامات ربما وأشياء كثيرة ممن تقد عليه فيها. وقد اعتنى بعض أهل العلم بإخراج أو بماذا بتخريج أحاديث الإحياء. العراقي رحمه الله خرج أحاديث الإحياء، فيستفيد الناس من كلام العراقي، ويستفيدون من تخريج العراقي أن أكثر ما يريده أو أن كثيرا مما يريده أبو حامد الغزالي لا يعتمد عليه، فهو ضعيف المكانة في علم الحديث، ضعيف العناية بعلم الحديث. يقول نريد مثالا على التأويل بدليل منفصل لعله يمر بنا. لا تستعجل. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال الثاني، الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب 15 مثالا ستمر بنا إن شاء الله تعالى. هذا المثال الثاني، قال المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. الحديث في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكره المؤلف. المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. أولا ما وجه الشبهة في هذا؟ أنهم قالوا إن كانت قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فهذا أنتم صرفتموه عن ظاهره، صرفتموه عن ظاهره، وقلتم إن العباد إن قلوب العباد ليست بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولا إن أصابع الرحمن في ماذا؟ أجواف العباد، تعالى الله عما يقولون. نأتي إلى جواب أهل العلم عن هذا الحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. أولا ذكر المؤلف فائدة لغوية، أن إصبع فيها 10 لغات، فيها 10 لغات، هذه موجودة عندكم أيضا أو هي من زيادة المحقق؟ ما هي موجودة. طيب إصبع فيها 10 لغات، كم الأحرف المتحركة في إصبع؟ كم هي الأحرف المتحركة في إصبع؟ إصبع كم أحرفها؟ كم أحرف إصبع؟ الأصابع 5، لكن حرف إصبع كم؟ 4. أصابع العبد خمس وحروف الإصبع أربعة، كم المتحرك منها؟ الهمزة والباء والعين. العين حرف إعراب ما لنا دخل بها، فبقيت الهمزة والباء. الهمزة والباء مثلثة، يعني الهمزة بثلاث حركات والباء بثلاث حركات. إذا ضربت ثلاثة في ثلاثة كم الناتج؟ تسعة. إذن فيها تسع لغات، واللغة العاشرة أسبوع، أسبوع. إذن فيها عشر لغات. فكيف ما نطقت إصبع ما دمت مسكنا للصاد فنطقك صحيح، سواء قلت إصبع أصبع أصبع إصبع إصبع كلها صحيح. حركها كيفما تشاء، قلبها كيفما تريد. هذه اللفظة، هذه اللفظة لا يكاد يغلط فيها أحد ما دام أنه نطق بالصاد ساكنة، فنطقه لغة من لغاتها. فإذا نرجع إلى غرضنا من هذا المثال. قال رحمه الله تعالى: قلوب العباد. المثال الثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. قال: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أولا، هو حديث عظيم في معناه، وهو من الأحاديث، حديث الخوف، حديث الخوف كلها أصابع قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلب المستقيم لا يدري صاحبه إذا أراد الله أن يزيغه متى يزيغ، ولا يزيغه الله سبحانه وتعالى إلا بسبق عمل وزيغ يحصل من صاحبه. قال ربنا عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمسلم يحذر على قلبه وعلى نفسه من أن يزيغ وينصرف عن طريق الحق وعن طريق الهدى. فهذا من أحاديث الخوف، هذا الحديث وهو نظير أو في المعنى كحديث سهل بن سعد الذي فيه الأعمال بالخواتيم، حديث عبد الله بن مسعود، حديث كذلك أيضا أبي هريرة، حديث سهل: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث والأعمال بالخواتيم. فعلى كل، هذا الحديث موعظة بليغة للمسلم، والغرض من إراده هنا قال: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وفي غيره. قال: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول. انظر الآن، هذه شبهتهم، قالوا: هذا الحديث صرفتموه عن ظاهره لأن ظاهره أنه موهم للحلول، وأن أصابع الرحمن عز وجل وتعالى وتقدس حالة في أجواف العباد وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه. هذا الفهم خاطئ. أهل السنة أخذوا بهذا الحديث على ظاهره فأثبتوا منه الأصابع لله سبحانه وتعالى كما أثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أصدق خلق الله سبحانه وتعالى وأنصحهم إرادة وكذلك أيضا أعظمهم بيانا وأفصحهم بيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت لربه عز وجل وهو أعلم الخلق به أثبت له أصابع، فنحن نثبت ما أثبته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مصدق من عند الله سبحانه. فهذا الحديث لم يصرفه أهل السنة عن ظاهره، فأثبتوا الأصابع، أثبتوا الأصابع، لم يقولوا هذا الحديث ليس فيه إثبات الأصابع وإنما المراد بالأصابع كناية عن كذا وكذا، أو المراد بالأصابع تؤول إلى كذا وكذا، لا، أثبتوا الأصابع، فهم أمروا هذا الحديث على ظاهره وفهموا معناه وأثبتوا منه الأصابع كما ثبتت الأصابع أيضا في حديث أخر. إذن هذا الأمر الأول، أن أهل السنة لم يحرفوا هذا الحديث عياذا بالله وإنما أخذوا بظاهره. بقي أن ما فهمتموه من أن هذا الحديث موهم للحلول، موهم للحلول، هذا فهم غير صحيح، هذا فهم غير صحيح، فالخطأ في فهمكم، الخطأ في فهمكم، وليس الخطأ في بيان أهل السنة والسلف الصالح لمعنى هذا الحديث، بل الخطأ في أفهامكم التي فهمتم منها هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها. طيب الأصابع لنا إخوان لله سبحانه وتعالى، هل هي من الصفات الخبرية أو من الصفات الفعلية أو من الصفات العقلية باعتبار التقسيم الذي مر بنا في هذا الكتاب؟ من أي صف، من أي أقسام الصفات؟ من الصفات الخبرية. وباعتبار تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عينية، إلى ماذا؟ عينية وماذا؟ ومعنوية. نعم، من أي القسمين؟ من العينية. طيب قال: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها. إذن فهمكم لهذا الحديث أنتم فهمتم منه معنى باطلا أصلا ثم ذهبتم لتحريفه وتأويله، أما أهل السنة فهموا من هذا الحديث فهما صحيحا فلم يحتاجوا إلى أن يتكلفوا في صرفه وتأويله وتحريفه. قال: أنت لا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره، يعني هذا ليس بلازم أصلا. أنت إذا قلت شيء بين شيء بين شيئين أن يكون هذا الشيء مماسا للشيئين أو لأحدهما، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. هذا قولهم، قالوا الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره لأن معنى بين أصبعين فهموا منه أن القلوب مماسة لأصابع الرحمن عز وجل، وهذا فهم خاطئ، فهم خاطئ لا توجبه لغة العرب. لذلك قال المؤلف: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. السحاب، قال الله عز وجل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فأثبت أن السحاب أين؟ بين السماء والأرض. هل السحاب ملامس للسماء؟ وهل السحاب ملامس للأرض؟ لا، فإذا هو بينهما وليس مماسا لهما، فلا يلزم من البينية المماسة، لا يلزم من كون الشيء بين شيئين المماسة. قال: ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كل فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلولا ولا حلول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو في معنى هذا الكلام الذي أخذه الذي ذكره الشيخ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 45، في المجلد الثالث صفحة 45 قال: ليس في الظاهر، قال: ليس في الظاهر أن القلب متصل بالأصابع، أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ليس في الظاهر أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا أنها في جوفه يعني في جوف القلب، أصابع الرحمن في جوف القلب، ولا في قول القائل هذا، ولا في قول القائل، ولا في قول القائل هذا بين يدي، ولا في قول القائل هذا بين يدي، بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، ما يقتضي مباشرته ليديه. ثم ذكر المثال الذي هو السحاب المسخر بين السماء والأرض، قال ونظائر هذا كثيرة. إذن ليس في ظاهر هذا الحديث أن القلب متصل بالأصابع حتى يوهم الحلول، ولا أنه مماس للأصابع، ولا أن الأصابع في جوف القلب، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، مباشرة هذا الشيء الذي بين يديه ليديه. أنت تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يدع أحدا يمر بين يديه عند أن صلى، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، كذلك الحديث حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يحجزه من الناس فلا يدع أحدا يمر بين يديه، هذا الذي يمر بين يديه هل يشترط أن يلامسه؟ وكذلك أيضا الذي يمر من بين يدي السترة التي من أمام السترة هل يعني يشترط أن يلامسها؟ الجواب لا، فكون الشيء بين شيئين لا يشترط، لا يقتضي ماذا؟ ملامسة ولا اتصالا. فإذا هذا المثال الخطأ فيه من فهم من فهم منه الحلول، وليس دالا عليه، ليس دالا عليه في لغة العرب. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا نؤمن به أن القلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونثبت أصابع للرحمن عز وجل كما أثبتها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كيف هذه الأصابع وكيف تكون القلوب بينها؟ هذا من باب الكيفية، وكيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. كما نقول نثبت ماذا بارك الله فيك من غير كيف، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكذلك يقال هنا الأصابع من حيث معناها في لغة العرب معلومة، وكيفيتها ماذا مجهولة، والإيمان بها واجب والسؤال عن هذه الكيفية بدعة. طيب المثال الذي يليه، إذن خلصنا من هذا أو فرغنا من هذا المثال، وتبين لنا أن هذا المثال لا يقتضي ماذا؟ حلولا ولا مماسة ولا اتصالا حتى يقال إن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، بل أبقوه على ظاهره، فأثبتوا الأصابع والبينية لا تقتضي الاتصال والتماس. المثال الثالث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال الشيخ رحمه الله والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال الشيخ رحمه الله قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال الحافظ في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. الذي رواه البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير هو من حديث سلمة ابن نفيل، من حديث سلمة ابن نفيل السكوني، من حديث سلمة ابن نفيل السكوني، وفيه الشاهد إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو مولي ظهره إلى اليمن: إني لا أجد نفس الرحمن من ها هنا، إني لا أجد نفس الرحمن من ها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولي ظهره إلى اليمن: إني لا أجد نفس الرحمن من ها هنا. حديث سلمة ابن نفيل السكوني. حديث سلمة أورده شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من دلائل النبوة، في الصحيح المسند من دلائل النبوة صفحة 506، صحيح المسند من دلائل النبوة صفحة 506. وحديث أبي هريرة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أورده الألباني رحمه الله في صحيحته، في صحيحته برقم 3000، برقم 3367، 3367. إذن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح. عند أن خرجه من الصحيحة قال: إسناده صحيح. وقال شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من دلائل النبوة قال: هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. طيب، قال المؤلف رحمه الله: المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب: قرأنا الكلام على الحديث ثم قال: وهذا الحديث على ظاهره. والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. الآن النفس، هل هذا الحديث من أدلة الصفات، من أحاديث الصفات؟ الجواب: ليس هو من أحاديث الصفات أصلا حتى نقول إننا احتجنا إلى تأويله. فإن النفس المراد به هنا اسم مصدر من نفس، من نفس، نفس ينفس تنفيسا ونفسا. ما الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر؟ المصدر يكون مشتملا لجميع حروف الفعل، المصدر يكون مشتملا لجميع حروف الفعل، لجميع حروف الفعل. نفس تنفيسا، كذلك أيضا كرم تكريما، وهكذا أيضا ماذا بارك الله فيك في قولك ماذا انقطع انقطاعا وتكسر تكسرا. المصادر معلومة بأوزانها وصياغها في كتب اللغة، فإذا نقصت حروف المصدر عن حروف الفعل، إذا نقصت حروف المصدر عن حروف الفعل فلا يقال له مصدر، وإنما يقال له اسم مصدر، اسم مصدر. مثال ذلك: تقول توضأ يتوضأ ماذا؟ توضأ. لو قلت توضأ، توضأ يتوضأ توضأ، توضأ هذا مصدر، لأن التاء والواو والضاد والهمزة موجودة في توضأ. لكن لو قلت توضأ يتوضأ وضوءا، وضوء، هل اشتملت على جميع حروف توضأ؟ لا. إذن وضوء اسم مصدر، وضوء اسم مصدر. كذلك أعطى يعطي إعطاء، هذا مصدر، لكن أعطى يعطي عطاء هذا اسم مصدر. كذلك أيضا ما نحن فيه: فرج يفرج تفريجا. فرج حروفها أربعة لأن الراء مكررة، وتفريج أيضا فيها جميع حروف فرج، لأن علماء الصرف يقولون الياء في تفريج هي أصلها الراء الأخرى الثانية في فرج. طيب، وكذلك نفس ينفس تنفيسا المصدر، لكن فرج فرجا، نفس نفسا، هذه أسماء مصادر. إذن قول المؤلف رحمه الله: والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، هذا يريد أن يبين أن هذا ليس مصدرا، لأن حروف الاسم نقصت عن حروف الفعل فهو اسم مصدر، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، أين المصدر وأين اسم المصدر؟ أين المصدر وأين اسم المصدر؟ المصدر تفريج واسم المصدر فرج. طيب، قال هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني قول المؤلف هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة، يعني هذا لأنهم في هذا الموضع هكذا قال، يعني باعتبار الكلام اللغوي الذي نقلوه، وإلا فبعض أهل اللغة عندهم تأويلات ولا يعتمد على تأويلاتهم. ليس معنى هذا أن كل ما وجدته في كتب اللغة ككتاب النهاية لابن الأثير، ككتاب القاموس المحيط، ككتاب كذلك أيضا بعض الكتب التي عند أصحابها نزعات تأويلية، أنك تأخذه على عجره وبجره، لا، وإنما المراد أن أهل اللغة ذكروا أن النفس اسم مصدر كما أن الفرج اسم مصدر، هذا المراد، هذا هو المراد، وهذا وافق فيه معنى هذا الحديث لما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة. إذن معنى إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي أجد تنفيس الرحمن سبحانه وتعالى وتفريجه عن عباده، وكذلك كشف أنهم كانوا سببا في كشف الكرب من قبل أهل اليمن. من هؤلاء الذين فرج الله عز وجل بهم كرب المؤمنين؟ قال: هؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. طيب، قال الشيخ الألباني رحمه الله: أولا نبه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في المصدر الذي ذكرناه لكم في المجلد السابع من الصحيحة القسم الثاني وبالرقم المذكور 3367، نبه على ضلال الكوثري حاول أن يطعن في هذا الحديث، ظن أنه من أحاديث الصفات، وهم عندهم بكل سهولة ما كان من أحاديث الصفات ينظر إلى أي مدخل من مداخل الحديث ويرد هذا الحديث. رد عليه الألباني رحمه الله وبين محاولته للطعن في هذا الحديث، ثم قال: مع أن هذا الحديث ليس له علاقة بالصفات، مع أن هذا الحديث ليس له علاقة بالصفات، ثم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو تكتبه، والكلام الذي سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أيضا يوضح الجملة التي تقدمت معنا في المثال الأول في التقييد بالأرض، في الأرض يمين الله في الأرض، قلنا هناك حكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقوله من قبل اليمن يبين مقصود الحديث، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك، يعني حتى يظن أنه من حادث الصفات، وأن المراد بالنفس هو ما نعرفه نحن من اللغة الذي هو الهواء الداخل الذي يدخل إلى الجوف. طيب، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك، ولكن منها الذين يحبهم ويحبونه الذين قال فيهم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية سئل عن هؤلاء فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري. الألباني رحمه الله لما نقل هذا الموضع حش حاشية أن الحديث الذي أورده في الصحيحة بعد هذا مباشرة خصصه للأحاديث التي وردت في سبب نزول هذه الآية. فهذه الأحاديث التي قال شيخ الإسلام إنه قد روي أنها نزلت أثبتها بأسانيد صحيحة وشواهد وطرق ومراسيل الألباني رحمه الله في الصحيحة في الرقم الذي يلي هذا الرقم, في رقم 68 و300 و3000 خرج هذه الأحاديث. طيب, ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله أتاكم أهل اليمن أرقوا قلوبا وأليا وأفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار. فهذه القطعة التي نقلها الشيخ الآن هنا, فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات, ومن خصص ذلك بأويس القرني فقد أبعد. ليس هذا خاصا به, وإنما هو عام في من نفس الله عز وجل بهم. وابن الأثير في النهاية قال قيل عنا به الأنصار لأن الله نفس بهم الكرب عن المؤمنين, وهم يمانون من الأزد والصحيح أنه عم يشمل الأنصار لأنهم يمانون, ويشمل كذلك من جاءوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود, ويشمل من جاءوا كذلك أيضا, وهم أظهر من يشملهم هذا الحديث من جاءوا بعد ذلك في إبان الفتوحات الإسلامية وصاروا أمدادا للفتوحات في العراق والشام ومصر. فإذا هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات أصلا. ما هو الذي دلنا على أنه ليس من أحاديث الصفات؟ قوله في الحديث نفسه ماذا؟ من قبل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قوله من قبل اليمن يبين مقصود الحديث, فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك, ولكن منها الذين يحبهم ويحبونه. إذن هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات أصلا. وأين تفسير الحديث؟ في الحديث نفسه. تفسير الحديث جاء في الحديث نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء. قال والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين. ثم استوى إلى السماء, وجه الإيراد في هذا الحديث في هذا المثال بارك الله فيكم أنه لما وجد من أهل السنة من يقول استوى إلى السماء أي قصد إليها, قال بعضهم أنتم أولتم لأن استوى عندكم بمعنى على وارتفع, فكيف هنا قلتم بمعنى قصد؟ فسيأتي جواب الشيخ. قال رحمه الله والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين, أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء, وهذا الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. إذن باعتبار التفسير الأول، باعتبار التفسير الأول ليس فيه ماذا؟ ليس فيه صرف للفظ عن ظاهره، هذا لأن استوى هنا بمعنى ماذا؟ على وارتفع، مثلها مثل ما يقول أهل السنة بقول الله في قول الله عز وجل ثم استوى، ثم ماذا؟ ثم استوى على العرش، أي بمعنى ماذا؟ على وارتفع، على وارتفع. فهنا ليس لأهل الأهواء مدخل في هذا، وإنما دخلوا من التفسير الثاني. قال القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، قصد إليها قصدا تاما. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت، لأن استوى إلى ماذا مذكورة في الآيتين، في تفسير سورة البقرة فسواهن سبع سماوات، وفي تفسير الدخان وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها الآية. قال رحمه الله في والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير أي قصد إلى السماء. قال والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، انتبه إلى هذا، لأنه عدي بإلى، عدي بإلى. تركيب الكلام كما تقدم معنا أن الظاهر من الكلام هو المتبادر إليه من خلال تركيبه، من خلال تركيبه. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. قال الشيخ رحمه الله وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى الآن يا إخوان بارك الله فيكم، قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، على العرش، الفعل استوى عدي بماذا؟ عدي بعلى، فكان معناه العلو والارتفاع مناسبة للحرف الذي عدي به ماذا؟ الذي عدي به الفعل استوى، الفعل استوى. الآن لما أقول لك قام زيد لعمر، وقام زيد إلى عمر، وقام زيد بعمر، هل تلحظ فروقا بين هذه الأفعال؟ كلها قام، لكن قام زيد إلى عمر بمعنى أقبل عليه وذهب إليه، وقام إليه وقام له أي قام إجلالا له، وقام به أي اتكأ عليه مثلا، وقام كان سببا في ماذا؟ في اعتماد عليه. فهذا الفعل قام، فلما عدي بأكثر من ماذا؟ بأكثر من حرف صار معنى كل حرف على ما يناسبه. تقول نظرت إليه ونظرت في الأمر ونظرته، كل معنى له، كل الفعل نظرة، ولكن كل التراكيب لما اختلفت في تعديتها بالأفعال بالحرف إلى أو بالحرف في أو بعدم التعدية، كان كل ماذا؟ كان كل موضع له معنى يناسبه بحسب الفعل الذي عدي به. فنظرت إليه من النظر الذي هو بمعنى الإبصار والرؤية، ونظرت فيه أي تدبرت فيه، ونظرته أي انتظرته. فإذا كذلك هنا الآية التي ذكروا أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها هي استوى إلى السماء. الجواب من قسمين، من وجهين. الوجه الأول أنه نقل عن أكثر المفسرين أنها على المعنى الأول، استوى بمعنى ارتفع، ولا إشكال في هذا. الجواب الثاني أيضا، حتى لو قلنا إنها بمعنى قصد وعمد، فإن الذي جعلنا نفسرها بذلك هو تعديتها بالحرف إلى، فإن الفعل يضمن معنى فعل آخر فيعدى بتعديته، هذا ما يسمى عند أهل اللغة بالتضمين، ما يسمى عند أهل اللغة بالتضمين، وسنشرح التضمين. التضمين هو يا إخوان، التضمين هو إشراب كلمة معنى كلمة أخرى فتتعدى بتعديتها. التضمين إشراب كلمة معنى كلمة أخرى، إشراب كلمة معنى كلمة أخرى فتتعدى بتعديتها، إشراب كلمة سواء كانت فعلا أو وصفا، معنى كلمة أخرى فتتعدى بتعديتها. الآن يا إخوان بارك الله فيكم، لما نقول في قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أنت تقول خالف أمر الله أو تقول خالف عن أمر الله؟ ها صح، أطرد الوسن. أنت تقول خالف أمر الله أو خالف أو خالف عن أمر الله، ماذا تقول؟ تقول هذا الرجل خالف أمر الله أو تقول خالف عن أمر الله؟ من حيث الظاهر الآن ماذا تقول أنت إذا نصحت شخصا؟ تقول خالف أمر الله، يتعدى بنفسه أو يحتاج إلى إلى إلى حرف؟ تعدى بنفسه، خالف أمر الله، خالف أوامر الله. هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هل عديت بنفسها فقيل فليحذر الذين يخالفون أمره أو عديت بعن؟ عديت بعن. هذه التعدية يقول أهل اللغة يخالفون هنا مضمنة معنى يخرجون، مضمنة معنى فعل يتعدى بعن. ما هو الفعل الذي يتعدى بعن؟ وهو خرج. فليحذر الذين يخرجون عن أمره. هذه يا أخوان من بلاغة اللغة العربية، من بلاغة اللغة العربية أنه إذا أراد الشخص أن يأتي في جملة واحدة بتركيب واحد يدل على معنيين، يأتي بالفعل ويأتي بحرف آخر يعدى به الفعل الآخر، فيكون قد جمع بين الفعلين. فبدل أن يقال في هذه الآية فليحذر الذين يخالفون أمره ويخرجون عن أمره، فيكون التركيب فيه ماذا؟ فيه طول أولا، ثم أيضا ماذا بارك الله فيك، فيه شيء من التكرار، جمع ذلك في جملة واحدة، يخالفون عن أمره. تجمع معنى الفعلين في فعل وتعديه بحرف تعدى به الفعل الآخر، هذا يسمى التضمين. قول الله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، تعزموا عقدة النكاح، عزم يتعدى بالفعل على، يتعدى بالفعل على، تقول عزمت على الأمر، والله عز وجل قال لا تعزموا عقدة، ولم يقل لا تعزموا على عقدة النكاح، لأن تعزموا هنا عديت معنى تنوو، لا تنوو عقدة النكاح، فيكون قد جمع بين المعنيين، فيكون المعنى لا تعزموا على عقدة النكاح وتنوو عقدة النكاح. هذا التركيب كله جمع في ماذا؟ في تركيب واحد، تعزموا عقدة النكاح. فالتضمين أسلوب من أساليب اللغة العربية، هو من قبيل الإيجاز، من قبيل الإيجاز، أن يؤتى بفعل ويؤتى بحرف، هذا الحرف يتعدى به فعل آخر مقارب في معناه للفعل المذكور، فيذكرون هذا الفعل ويذكرون الحرف الذي تعدى به ذلك الفعل الآخر حتى يوجز الكلام ويدل على المعنيين معا. ومن هذا قول المؤلف هنا، انظر الآن كلام ابن كثير رحمه الله، قال استوى إلى السماء، قال أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد. من أين عرفنا أنه ضمن معنى القصد؟ لأنه عدي بماذا؟ بإلى، بالحرف الذي يتعدى إليه قصد، يتعدى به قصد. قال ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، لأنه عدي بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء، كذلك البغوي ضمن استوى معنى عمد، وعمد وقصد بمعنى. قال ولذلك قال الشيخ رحمه الله وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فاقتران الفعل استوى بحرف يدل على الغاية والانتهاء معناه غير معنى الفعل استوى الذي يدل على حرف، الذي يقترن بحرف يدل على العلو والارتفاع، هذا يكون معناه شيء وذاك يكون معناه شيء آخر. قال فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى، انظر إلى هذا المثال، ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. الآن هذا مثال للتضمين، عينا يشرب بها، أنت تقول شرب من العين أم تقول شرب بالعين؟ شرب من العين، لكن ضمن شرب معنى روية، فيكون معناه يشربون منها ويروون بها، يشربون منها ويروون بها. من أين جمعنا هذين المعنيين؟ من التضمين. قال الشيخ رحمه الله: ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب يقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام، ليلتئم الكلام. فقوله سبحانه عينا يشرب بها عباد الله، كأنه قيل عينا يشرب منها عباد الله ويروون بها، فأخذ بها من الجملة الثانية، وبقي الفعل يشرب على ما هو عليه، فجمع بين المعنيين يشرب بها أي يشرب منها ويروى بها. هذا التضمين هو محله، بارك الله فيك، محله ماذا؟ محله هذا التضمين محله كتب اللغة، فالذي فهمه على ما شرحناه الآن فالحمد لله، والذي لم يفهمه إن شاء الله سيأتي الوقت الذي يفهمه به. يقول الأخ: ما الفرق بين المصدر واسم المصدر في هذا؟ وما وجه رد الشبهة المذكورة بهذا التفريق؟ المراد بيان، المراد من هذا التفريق الذي ذكره الشيخ نقله عن أهل اللغة، بيان أن نفس ليس المراد به ما توهمه أولئك الذين قالوا إنكم صرفتم اللفظ عن ظاهره، وإنما المراد به معنى يدل على المعنى الذي يدل عليه المصدر، التنفيس. فوجه رد الشبهة أن النفس بمعنى التنفيس، وليس النفس بمعنى ماذا؟ ذلك الشيء الذي توارد إليهم. يقول: ما الفرق بين الحلول وعقدة وحدة الوجود؟ هذا إن شاء الله سيأتي في موضعه. على كل إخوان، أخذنا اليوم ثلاثة أمثلة، نعيدها سريعا حتى ننتهي. المثال الأول: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، بين إصبعين من أصابع الرحمن. هل أوله أهل السنة؟ هل حصل فيه تأويل؟ لا، لم يحصل فيه تأويل، أخذوا بظاهره فأثبتوا الأصابع لله سبحانه وتعالى كما يليق به، وإنما بينوا أن البينية في لغة العرب لا تقتضي المماسة، ولا تقتضي كذلك أيضا الاتصال، ولا كذلك الحلول، فإذا صانوه عن الأوهام، عن الظنون الفاسدة، وأثبتوا ما أثبته الحديث، والبينية لا تقتضي المماسة ولا الاتصال، والله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يعلم كنه صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. فالمعنى واضح جلي في هذا الحديث. الحديث الآخر: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إذن الحديث الذي هو قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن هو يعني الذي فسره مدلول البينية في لغة العرب، مدلول البينية في لغة العرب. وقوله إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات، ما هو الدليل؟ التقييد بقوله من قبل اليمن. فإذا ما معنى النفس هنا؟ التنفيس، والذي هو التفريج، فتفريج الكربات. طيب، ثم استوى إلى السماء، الذي قال استوى بمعنى على وارتفع، هل عليه إشكال؟ لا. والذي قال استوى بمعنى قصد في هذا الموضع، من أين أخذه؟ من أين أخذه؟ أخذه من تعدي استوى بحرف الجر إلى، فهو أخذه من مدلول هذا الفعل في لغة العرب، على ما أخذناه في ماذا إخوان؟ في القاعدة الرابعة، أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فلما كان السياق هنا الفعل معدى بإلى، كان يا ماذا فهم هؤلاء المفسرون معنى غير معنى استوى الذي تعدى بعلى، وهذا معنى من معاني اللغة العربية، وهو ما يسمى بالتضمين، وهو معنى ظاهر واضح. يقول الأخ: هل صحيح أن حروف الجر تتناوب؟ هذا قول ماذا؟ قول الكوفيين أن حروف الجر تتناوب، وقول البصريين بالتضمين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول بالتضمين، قال لأنه يدل على يعني تكرار المعنى، على إثراء المعنى، المعنى يكون ثريا، يكون عظيما، يكون كثيرا، يكون كذلك أيضا واضحا ظاهرا مفهوما إذا قلنا بالتضمين، بخلاف ما لو قلنا بالتناوب أن إلى هنا بمعنى على، انتهينا، ما فيه ذلك المعنى الذي شرحناه لكم أنه ضمن هذا الفعل معنى فعل آخر فكان المعنى كثيرا في لفظ موجز، في لفظ موجز. فالقول بالتضمين أولى من القول بتناوب الحروف، القول بالتضمين أولى من القول بتناوب الحروف. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.